بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر هذه المناقب التي تكلمنا بصددها كان باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. وذكرنا هذه الرواية عن علقمة رحمه الله لما قدم إلى الشام ودعا ربه سبحانه: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فكان ذلك الجليس هو أبو الدرداء رضي الله عنه. وكان شأن علقمة رحمه الله أنه أراد أن يتعلم العلم، وبالتالي رحل إلى الشام ليتعلم ذلك العلم، ولكن نقول أن أبا الدرداء رضي الله عنه رده وبين له، يعني وكأن المسألة عندك من تتعلم منه، عندك من تتعلم منه. ولذلك قال: ممن أنت؟ قال: قلت لأهل الكوفة. قال: وليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لو عمار بن ياسر رضي الله عنه، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ قال ثم قال: كيف يقرأ عبد الله؟ لذلك قال العلماء أن الإنسان لا يرحل في طلب العلم إلا بعدما يعني يحصل العلم في مكانه، فإن حاز العلم من مكانه رحل بعد ذلك في طلب العلم، رحل بعد ذلك في طلب العلم. الإنسان لما يرحل كده لطلب العلم، الرحلة في طلب العلم ده أمر مطلوب. ومرت علينا تراجم عند الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم، قال: باب الرحلة في طلب العلم، وذكر قصة موسى عليه السلام مع القادر عليه السلام. وده كان شأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ده كان شأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل إلى عبد الله بن أنيس بالشام حتى يسأله عن مسألة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه رحل من المدينة إلى عقبة بن عامر في مصر لكي يسأله عن مسألة. يبقى الرحلة في طلب العلم ده أمر مطلوب، ولكن متى حاز الإنسان العلم في مكانه؟ رحل للاستزادة، رحل للاستزادة. وده بيبين أيضا قد يركم عند الإنسان الزهد عند من يتعلم أو عند علماء أهل بلدته، يعني قد يحدث الإنسان كده ويركب في داخله الزهد في أن يتعلم من أهل بلدته أو أهل محله، وبالتالي بيرحل لطلب العلم. ده أمر مطلوب، أمر طيب أن يرحل في طلب العلم، ولكن متى يرحل؟ إن حاز العلم في بلدته أو في مكانه بينتقل إلى غيره. ولذلك كان هذا الأمر استنبطه العلماء من خلال تلك القصة. ثم وقفنا عند باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأيضا من العشرة المبشرين بالجنة، ومن العشرة المبشرين بالجنة، أمين هذه الأمة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وكما مدحه وأثنى عليه. قال في رواية عن أبي قلابة: قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. أيضا في رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن يعني عليكم أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فمعث أبا عبيدة رضي الله عنه. يبقى دي من مناقب أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، مناقبه أنه أمين هذه الأمة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن كل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كذلك أيضا كما قال حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران أبعثنا يعني عليكم أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه، كل صحابي من الصحابة يتمنى أن يختار لهذه المهمة، ليس يعني طلبا للإمارة أو طلبا للمنزلة، ولكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن عليكم أمينا حق أمين. فده وصف كل منهم أراد أن يتشرف بذلك الوصف. كما أيضا مر علينا الكلام في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كله طبعا الصحابة تمنوا أن يكون هو هذا الرجل، ليس طلبا للإمارة. فالصحابة لم يكن سعي الصحابة لذلك الأمر أبدا، يعني لم يكن سعي الصحابة رضي الله عنهم أيهم أمير هذه الطائفة أو هذه الفرقة أو هذه السرية، ولكن طلب الإمارة من أجل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم أعطى علي بن أبي طالب هنا أيضا يعني لما قال لأبعثن عليكم أمينا حق أمين، فأشرف أصحابه كل منهم يتمنى أن يكون هو من يختار لهذه المهمة، حتى أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة قط إلا هذه المرة، يعني حتى عمر الخطاب رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة قط إلا هذه المرة. يبقى مش لحب الإمارة ولا حب الظهور ولا حب الترأس والتربع، ولكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف لمن يختار في بعثه إلى ذلك المكان. فكان أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك تعالى عنه. إبا لما قدم أهل اليمن وأهل نجران، دي قرية أو بلدة قريبة من اليمن، ولكن مجازا نقول من أهل اليمن. فلما قدم أهل اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا يعني قالوا بعثنا رجلا يعلمنا أمر ذلك الدين، فقال لأبعثن عليكم أمينا حق أمين، وكان الاختيار على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ثم ذكر باب ذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه، ولكنه لم يذكر أي حديث تحت هذه الترجمة، وذكر باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. أيضا في رواية عن الحسن قال سمع أبا بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وهي مرة يقول ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الحسن وكان إلى جنبه ينظر إليه مرة ينظر الناس مرة يقول ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. ثم ذكر رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال أنه كان يأخذ أسامة بن زيد رضي الله عنه والحسن ابن علي رضي الله عنهما يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين ابن علي رضي الله عنهما فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مغضوبا والوسمة. فبيذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين، وكان عبيد الله بن زياد كان أمير الكوفة في خلافة يزيد ابن معاوية، ولما قتل الحسين في عهده في إماراته فأتي برأس الحسين فجعل في طست في وعاء فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا. يبقى كان بيتكلم عن حسن الحسين رضي الله عنه، وكان معود ينكت به في أنفه ينكت به في عينه، يبقى كان يفعل هكذا برأس الحسين ابن علي رضي الله عنهما. أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين ابن علي رضي الله عنهما فجعل في طست فجعل ينكت، يبقى بيعود كده بينكت في وجهه في أنفه في عينه وقال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مغضوبا بالوسمة، يعني كان بيستعمل الخضاب ولكن بنبت بيقتضي به يميل إلى السواد قال له هو الوسمة. وعبيد الله ابن زياد يبقى كان أمير الكوفة في عهد خلافة يزيد ابن معاوية. وقتل الحسين رضي الله عنه في إمارته. ثم ذكر رواية عن عدي رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن ابن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. دعا له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن ويقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي وعلي رضي الله عنه يضحك. يبقى أبو بكر الصديق لما كان خليفة وكان بيسير معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حمل الحسن ويقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يضحك. يبقى كان بيذكر أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان أشبه ما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا كان حسين أيضا رضي الله عنه شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وهذا الكلام مر علينا الرواية هي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال اركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي. إزاي تكون الصيانة والرعاية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليهم. وطبعا على ذلك ينصح بحسن المعاملة وحسن الرفقة مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن ابن علي. ما كان به شبه كبير من النبي صلى الله عليه وسلم كان به شبه كبير بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان بيحمل الحسن رضي الله عنه ويقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يضحك. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت باب مناقب الحسن الحسين رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما وسأله عن المحرم قال في رواية عن محمد ابن أبي يعقوب قال سمعت أبي ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله عن المحرم قال شو حسبه يقتل الذباب. فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتي من الدنيا. يعني بيسأل كده عن قتل الذباب ومحرم يا ترى ما في ذلك ليس عن قتل الذباب يا ترى والإنسان محرم كده. طبعا هناك أشياء يحرم على الإنسان أن يقوم بقتلها سواء كان محرما أو كان في الحرم كان محرما أو كان في الحرم. ولكن هو بيسأل كده عن الذباب قتل الذباب ومحرم ما في ذلك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعلق على ذلك يقول أهل العراق يسألون عن الذباب ومش بينكر على ذلك الرجل لكن ده رجل عراقي يعني فبيسأل كده عن الذباب طالما في قتله فعلى ذلك وفي حال الإحرام فهو ده رجل عراقي. فلذلك قال أهل العراق يسألون عن الذباب ما في الذباب ما في قتل الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك قتلوا الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما رحانتي من الدنيا. يعني أدي مكانة ومنزلة الحسن والحسين من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بهم وقد تجرأوا على قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه كيف بهم. وبعد كده بيسألوا يعني هو طبعا لا يقصد التبكيت للسائل ولكن هو بيتكلم على أهل العراق. فالإنسان فعلا قد يرتكب من المخالفات الجسيمة ولكنه تراه وكأنه عنده ورع فبيسأل عن الأشياء البسيطة جدا. يعني بيسأل أشياء بسيطة تراه ده طبعا من الورع ولكن هو قد ارتكب من الأشياء الجسيمة. طبعا لا يقصد بذلك أنه باب التوبة بيغلق على هذا الإنسان. باب التوبة مفتوح طالما أن الإنسان بيلجأ ربي سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب رب سبحانه وتعالى ويجيب إليه، فالله تعالى تواب رحيم. لكن بعض الناس بيبقى يفرق زي بالضبط كده الخوارج، يعني الخوارج بيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني يقتلون أهل الأوثان أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الخوارج كده. وبالتالي نساك وعباد، وكما بينا في الرواية سبق قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه كلام الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنه: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، لكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يعملون بما في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن هم كانوا الساك كعباد على ذلك، لما ترى في عبادته يعني في صيامه في قيامه في قراءته للقرآن، يبقى الإنسان يحقر من شأني كده، أين أنا من هؤلاء؟ ولكن في الحقيقة هم لا يطبقون ولا يفعلون ما يتعلم أو ما يقرؤون من كلام ربهم سبحانه وتعالى. يبقى هو عابد ناسك، ولكن انظر إلى ما يرتكب. دول تجرأوا على الصحابة رضي الله عنهم حتى قتل عثمان وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ليه؟ لأنهم يكفرون هؤلاء. يقتل أهل الإسلام إزاي؟ لأنهم يكفرون أهل الإسلام، ما كانوا يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي تجرأوا على ذلك. لأن مسألة التكفير هي مش تكفير لمجرد التكفير، ولكن انظر إلى ما ترتب على مسألة التكفير. تكفير دي معناها يبقى إباحة دم فلان، إباحة عرضه، إباحة ماله، يبقى دي كلها حيباع عند ذلك دمه وماله وعرضه. إزاي؟ بهذه المسألة. مش مسألة التكفير كده يبقى ده قال إنه فلان كافر فقط، ولكن ما يترتب على ذلك، انظر إلى ما يترتب على ذلك الأمر. فيبيحون بذلك أو يستبيحون بذلك، يبقى دماء فلان أو عرض فلان أو مال فلان. فلذلك هم استباحوا دماء الصحابة إزاي رضي الله عنهم بما هذه المسألة. فدي أخطر ما يكون، يعني شبار عن حكم كده يتلفظون به، ولكن نقول تبعات ذلك الحكم. إيه تبعاته؟ يبقى كيف تجرأ وقاتل عثمان بن عفان علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة؟ يبقى بتكفيرين. فالخوارج كانوا يكفرون الصحابة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكفرهم، يعني لم يكفرهم، لكن هم كان حالهم إزاي؟ يكفرون الصحابة، يكفرون بقى من مات على كبيرة أو أصر على كبيرة ومات على ذلك. يبقى ده كان طريقة الخوارج، والتكفير معناه أن هو هيخلد في النار ولا يخلد فيها، ويخلد في النار ولا يخرج منها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما رحنتي من الدنيا. ثم ذكر الباب التالي، باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دف عليك بين يدي في الجنة. وقال في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. ثم ذكر رواية عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعملي لله. يتكلم على مناقب بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اشتراه ثم اعتق. اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم اعتق. ولذلك خمسة أعبد منهم بلال رضي الله تبارك تعالى عنه، كان من السابقين في دخول إلى الإسلام لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. وطبعا بلال معلوم يعني كم العذاب الذي يعني وقع على بلال بن رباح رضي الله عنه لما أسلم، وكان من السابقين الأولين الذين أسلموا في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دف عليك بين يدي في الجنة. طبعا دي منقبة عظيمة لبلال رضي الله عنه، وكان أرجى عمل بيعمله إن هو لا يحدث إلا ويتوضأ ثم يصلي ركعتين. يبقى ده أرجى عمل كان بيفعله بلال رضي الله عنه، إن هو متى أحدث قام فتوضأ ثم صلى لله عز وجل ركعتين. فكانت دي سنة الوضوء بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، يعرف له بالفضل والسبق، يعني عمر الخطاب هذا خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن انظر إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، يبقى يذكر كده يعني السبق والفضل لبلال، مع أنه مولى كان عبد أساسا، يعني كان عبدا، يبقى مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك انظر يعرف له ذلك الفضل والسبق. فلذلك كان يقول أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا يعني بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا عمر. ولكن يعني دي منقبة عظيمة لبلال بن رباح رضي الله عنه، وفضيلة عظيمة لبلال بن رباح رضي الله عنه. أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفنا عليك بين يدي في الجنة. وكذلك كان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. ثم ذكر رواية عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعملي لله. كلام ده قالوا لأبي بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد طبعا موت النبي صلى الله عليه وسلم. فبلال رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيحب أن بلال يكون إلى جواره، ولكن بلال رضي الله عنه قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريت لنفسك فأمسكني، ولأنه اشترى ثم أعتق، فقال: إن كنت اشتريت لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله، يبقى ده عمل أنت بطلق عليه الرب سبحانه وتعالى، وكان مقصده في ذلك أن يكون ذلك لوجه الله. قال: فدعني وعملي لله، يعني اتركني بقى، يعني يخرج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فتركه. يبقى فترك، يبقى طبعا نقول يعني هذا قول طيب من بلال رضي الله عنه. كيف بيتم عرض المسألة؟ قال: إنما كنت إن كنت إنما اشتريت لنفسك فأمسكني، للحق بذلك، يبقى لا يدعو يذهب إلى هنا ولا هناك إلا بإذنه، وإن كنت إنما اشتريتني لله، كان ده عمل لله وجه الله، فدعني وعملي لله، اتركه بقى يعمل لله سبحانه وتعالى، وخرج لكي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال في رواية عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري وقال: اللهم علمه الحكمة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية قال عن عبد الوارث وقال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. قال: والحكمة الإصابة في غير النبوة، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب. يبقى قال: الحكمة هي الإصابة في غير النبوة، يبقى مسدد كده في الأقوال وموفق في أقوالي وأفعالي. الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، حكمة، يبقى عنده سداد كده في الأقوال وتوفيق في الأفعال. فهذه الحكمة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لمن أحب، يؤتي الحكمة من يشاء، يبقى دي بيد الله سبحانه وتعالى، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، مفيش أساسا شيء يقف أمام ذلك، يبقى شيء يقف أمام الحكمة، يبقى تي مسدد كده وموفق في أقواله وفي أفعاله. فالله قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري. قلنا كان سبب القصة أن ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الخلاء، وبالتالي الذي يدخل الخلاء بيحتاج إلى ماء لكي يستنجي بذلك، سواء كان من بول أو من غائط، فلذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أتى بدلو فيه ماء ثم قربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكشف الستر، قربه حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناوله. فلما خرج قال: من فعل هذا؟ قالوا: ابن عباس رضي الله عنهما. فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. وأن لأن ده كان موفق ومسدد في فعلته، يبقى دي بتدل على نباهة لابن عباس رضي الله عنهما. يبقى قرأ المشهد، يا ترى ما الذي يحتاجه من دخل الخلاء؟ يبقى يحتاج إلى ماء، فهو لم يستصح معه ماء، فلذلك أتى بدلو فيه ماء ثم قربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في موضع يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناوله دون أن يكون كاشفا لستر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك دعا له بهذا الدعاء: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. فده دعاء يتناسب مع الفعل التي قام بها ابن عباس رضي الله عنه، لأن ده كان موفق جدا في قرار، وفق بذلك القرار، فعلى ذلك دعا له بالحكمة. يبقى مكافأة لابن عباس رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده أن تكافئ من صنع لك معروفا، إن صنع إنسان لك معروف تكافئه حتى لو كان بالدعاء. فلذلك قال الله معلوم الحكمة، فكان ابن عباس رضي الله عنهما كما تعلمون. ثم ذكر الباب التالي، باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبره، فقال: أخذ راية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، وحتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. بدي كانت في غزوة مؤتة، غزوة مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أصيب زيد بن حارثة تنتقل الراية إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أصيب تنتقل الراية إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام، لم يذكر إذا قتل أصيب ابن رواحة لمن تنتقل الراية، سكت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر بن رواحة للناس قبل أن يتم خبره، يعني قتل زيد وانتقلت الراية إلى جعفر، قتل جعفر انتقلت الراية إلى ابن رواحة، قتل ابن رواحة قبل أن يأتي الخبر. ودي طبعا علامة من علامات النبوة، لا يعلم الغيب إلا الرب سبحانه وتعالى. هذا ليس من باب الرجم بالغيب، ولكن إن حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي لا يتحدث إلا بوحي، ودي علامة أو من علامة النبوة أو علم من أعلام النبوة. فقال: أخذ راية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، فوعيناه تذرفان، قال: حتى أخذها سيف من سيوف الله، اللي هو خالد، والقوم اجتمعوا على خالد، ولم يعينه يعني يكون أميرا من بعدهم، ولكنه مجتمع على خالد. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. الكلام ده كان في غزوة مؤتة، ومعلوم طبعا يعني خطة خالد رضي الله عنه كيف أنقذ ذلك الجيش من أمام طبعا هذه يعني الكم الكبير جدا من الروم، فكيف استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يحافظ على هذا الجيش وعاد به دون أي إصابات، والروم كانوا يخشون الروم عليهم مخافة أن هو يكون فعلا أتاهم مدد. خطة عسكرية فعلها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه حتى استطاع أن ينقذ هؤلاء، وطبعا قابلوه في المدينة الفرار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أنتم الكرار، يعني على ذلك هل يا ترى فروا وانهزموا؟ لا، كانوا هم الكرار، نجحوا في ذلك في الخطة في الحفاظ على رأس المال. يبقى نجح خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يحافظ على رأس المال تمثل في هذه الطائفة التي كانت معه في غزوة مؤتة، فدي كانت خطة عسكرية ناجحة، يعني خطة عسكرية ناجحة. ساعات احنا بنقرأ الأمور يعني مقلوبة، ساعات بنقرأ كده الأمور مقلوبة، لكن ده حتى في الأمور الدنيوية، يعني في الأمور الدنيوية بنجد كده شركة مثلا حققت خسارة، فأهل المحاسبة يقولون هذه الشركة ناجحة حققت ربحية، مع أن هنا دفتريا قالوا خسارة. نعم، لأن هي كانت الخسارة كبيرة، والخسارة مثلا 40 مليونا مثلا يعني، فعلى ذلك كانت الخطة حتى نزلت الخسارة إلى 10 ملايين، يبقى كده بالطريقة المحاسبية يبقى نجحت لأنها قللت الخسارة. يبقى الربحية دايما إما ربحية زائدة وإما أن هو تقليل في الخسائر المتوقعة، فيبقى دي كده في الحالة دي نجاح. يبقى ازاي نقول الشركة خسرانة لكن نقول لا الشركة كده ناجحة لأنها قللت الخسارة حتى نزلت إلى هذا الحد. وساعات تبقى شركة محققة ربحية لكن في المحاسبة يقولون أنها شركة حققت خسارة، إذا كان المستهدف والمطلوب فعلا مع المقومات تحقق 100 مليون مثلا ربحية لكن ما حققت إلا 50 مليون، يبقى يعتبر كده في عادة في عرف المحاسبة أن ده أساسا شركة خاسرة. ليه؟ لأن فقدت 50 مليون، كان مفترض كده بمقومات يبقى تحقق 100، حققت 50 يبقى في عرف المحاسبة كده يبقى دي حققت خسارة، ودي حققت خسارة لكن في عرف المحاسبة يقول أن حققت فعلا ربحية. وأنت لما تقيسها كده فعلا الشركة بتحقق 40 مليون خسارة، فعلى ذلك وضعت خطة وحققت 10 مليون خسارة، يبقى نجحت نعم في تقليل الخسائر. عشان كده بنقول ايه تقليل الشر والفساد، ده طاعة لله، احنا عندنا كده تقليل الشر والفساد طاعة لله سبحانه وتعالى، فنبقى نفس القضية. فلذلك دول فروا، ده فيما يرى الناظر لكن في الحقيقة هو حافظ على رأس المال من الخسارة، يبقى حقق ايه، يبقى بذلك حقق هذا الفوز والنجاة بهذه الطائفة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى غدا سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ثم ذكر الباب التالي، باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. قال في رواية عن مسروق رحمه الله قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرأوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وده الشاهد من الرواية، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ. بيتكلم على مناقب سالم، ده مولى أبي حذيفة، سالم ده مولى، بلال ده كان مولى، فسالم مولى أبي حذيفة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقرأوا استقرأوا القرآن من أربعة، قال ومن سالم مولى أبي حذيفة، على يد من نتعلم القرآن، يبقى من أراد تعلم تعلم على أيدي هؤلاء الجهابذة، على ابن مسعود رضي الله عنه عن طريق أبي بن كعب رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن سالم مولى أبي حذيفة. قال بذلك مسروق ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو، عند عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، بدأ به لما بدأ بدأ بابن مسعود. فانظر بقى الصحابة بيترجموا الروايات ازاي، يترجموا، يبقى لما قال استقرأوا القرآن من أربعة فقال لا أزال أحبه، مش لهذه المنقبة فقط، لهذه الفضيلة فقط، ولكن ازداد هذا الحب عند عبد الله بن عمرو لابن مسعود رضي الله عنه من هذا الجانب وهذا الطريق. قال بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرأوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، قال أبي بن كعب ومعاذ بن جبل، قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ، في الترتيب يعني. ثم ذكر باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال في رواية عن أبي وائل رحمه الله قال سمعت مسروقا رحمه الله قال قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفاحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ ابن جبل. ثم ذكر رواية عن علقمة رحمه الله قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب الله، قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة، قال فلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد مطهرا، أو لم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان، أو لم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلم غيره، كيف قرأ ابن أم عبد والليل إذا يغشى؟ فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاهو إلى في، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني. ثم ذكر عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت مناقع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواية عن الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ظن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه السبب كما يقول؟ قال قدمت أنا وأخي من اليمن. يبقى أبو موسى الأشعري من اليمن. فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن مناقب ابن مسعود رضي الله عنه إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.